الحمد لله. نتعجب أحيانا والله أيها الإخوة والأخوات من فطنة البعض وإلهام الله لهم في أبواب الصدقة التي يأتونها. سيار بن وردان كان يأتي مجلس القضاء قبل أن يأتي القاضي فيصلح بين الخصوم ويتكلم ويقرب ويجمع ويصلح، فإذا جاء القاضي قام، وربما يكون أكثر الخصماء انصرفوا.